قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح الأرجوزة المائية للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وما زلنا نسير في ظلال هذه المنظومة المباركة ونتفيأ من سيرة حبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا الأعلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، نتعلم من مشاهد حياته ونستخلص العبر والأحكام ونعطر ألسنتنا بالصلاة والسلام عليه ونروي حبه في قلوبنا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيينا على نهجه في هذه الحياة وأن نلتقي به في جنات النعيم، ونخبره أننا كنا نحبه في هذه الحياة الدنيا وأننا دافعنا عنه وكنا نتعلم سيرته ونقف على هديه وشمائله وأخلاقه وأننا سعينا للاقتداء به في كل خطوة من خطوات حياتنا. آمين آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. كنا في المحاضرة السابقة أحبتي وصلنا إلى غزوة أحد، وتكلمنا عن بعض التكتيكات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية المعركة في طرف المسلمين، وبعض ما فعله المشركون أيضا من ناحيتهم ومن جهتهم، وذكرنا ابتداء المعركة. وصلنا إلى ابتداء المعركة ووقفنا إلى بعض المشاهد أو على بعض المشاهد التي كانت في البداية، كموقف أبي دجانة رضي الله تعالى عنه. واليوم أحبتي سنكمل المسير في هذه المعركة وننظر في البطولات والملاحم التي سطرها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دفاعا عن هذا الدين، وكيف رووا أرض أحد بدمائهم الطاهرة حبا ووفاء وولاء لهذا الدين ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ودعونا نبتدئ بهذا المشهد بمشهد استشهاد حمزة بن عبد المطلب. حمزة بن عبد المطلب أحبتي استشهد في مرحلة مبكرة من غزوة أحد، يعني في بداية المعركة، والمسلمون كانت لهم الدولة على المشركين. البعض يظن أن حمزة رضي الله عنه قتل في نهاية المعركة حينما انقلبت الموازين، لا، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه استشهد في بداية المعركة، والذي قتله وحشي بن حرب الذي أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنهم جميعا. دعونا ننظر في هذا المشهد، مشهد استشهاد حمزة، مشهد مؤلم جدا. حمزة بن عبد المطلب قائد من قادات المسلمين الكبار، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهاجر معه إلى المدينة، وسطر معه أروع البطولات في غزوة بدر وفي المواقف. فكانت لحظة استشهاد حقيقة لحظة مؤلمة على الصحابة عموما وعلى النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. يقول ابن هشام رحمه الله: وقاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه حتى قتل أرطأة ابن عبد شرحبيل ابن هاشم ابن عبد مناف، وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء. يعني حمزة بن عبد المطلب كان يلاحق الذين يحملون لواء المشركين، يريد أن يجهز عليهم، لأننا كما قلنا في المحاضرة السابقة اللواء أمر مهم جدا للجيش، متى سقط اللواء انهارت الروح المعنوية. لذلك حمزة بن عبد المطلب كان متقصدا لحملة اللواء، يريد أن ينهيهم واحدا تلو الآخر. فقتل أرطأ ابن عبد شرحبيل، وكان أحد الذين يحملون اللواء، فلما سقط اللواء من أرطأ حمله شخص آخر من بني عبد الدار، ثم مر به سباع بن عبد العزاء وكان يكنى بأبي نيار، فقال له حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. هذا سباع بن عبد العزاء كانت أمه في مكة ختانة تقطع البذور للأطفال الذين يولدون حديثا، فحمزة بن عبد المطلب يريد أن يهين هذا الكافر، فقال له: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. الآن من الذي كان يرقب هذا المشهد بين حمزة بن عبد المطلب وسباع بن عبد العزة؟ كان الذي يرقب هذا المشهد من بعيد وحشي بن حرب. وحشي بن حرب كان عبدا لجبير بن مطعم. جبير بن مطعم والد المطعم بن عدي كان حمزة بن عبد المطلب قتله في غزوة بدر. كان حمزة بن عبد المطلب قتل المطعم بن عدي والد جبير في غزوة بدر. فجبير بن مطعم ابنه قال لوحشي بن حرب: قبل بداية المعركة: إذا قتلت حمزة ابن عبد المطلب فأنت حر. ووحشي ابن حرب كعبد يريد أو يطلب حريته قرر فعلا أن يقتل حمزة بن عبد المطلب حتى يشتري نفسه. فوحشي يقول: أنا ليس لي بالحرب حاجة، وإنما أخذ حربته وبدأ يترصد لحمزة بن عبد المطلب الموقف المناسب حتى يلقي هذه الحرب ليقتله بها. فلما لاحظ وحشي بن حرب أن حمزة بن عبد المطلب بدأ يقترب من سباع بن عبد العزة، وحشي بن حرب الآن سيسرد لنا المشهد ماذا فعل. يقول وحشي: والله إني لأنظر إلى حمزة يهذ الناس بسيفه ما يليق به شيئا. يعني وحشي يقول: نظرت إلى حمزة بن عبد المطلب في بداية المعركة، إنسان يلقي الناس بسيفه يمينا وشمالا، لا يلقى أحد من المشركين إلا أرداه حمزة قتيلا. قال: مثل الجمل الأورق، يعني كالجمل الضخم الكبير. قال: إذ تقدم إليه سباع بن عبد العزة. الآن سباع يريد أن يواجه الأسد حمزة بن عبد المطلب، فحمزة كما قلنا ناداه: هلم إليه يا ابن مقطعة البذور، فضربه ضربة فكأنه ما أخطأ رأسه. يعني حمزة بن عبد المطلب ضرب سباع ضربة واحدة أطار بها رأسه. في هذه اللحظة من الذي كان يرقب؟ وحشي ابن حرب. قال وحشي: فهززت حربتي حتى إذا رضيت بها دفعتها إليه. يعني كانت بيده الحربة، قال: فحتى تأكدت أني استحكمت منها وأنها الآن جاهزة للإطلاق، فأطلق حربته باتجاه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. قال: فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه. أين وقعت حربة وحشي بن حرب؟ في الثنة، وهي ما بين السرة إلى العانة، ما بين السرة إلى العانة. وقعت الحربة في ذاك الموقع وخرجت من بين رجلي حمزة، يعني قطعت أحشاءه رضي الله تعالى عنه. قال: فأقبل نحوي، لأن حمزة رأى وحشي بن حرب لما رماه بالحربة. قال: فأقبل نحوي لكنه غلب فوقع، يعني وهو يحاول أن يدركني ليقتلني غلبه الجرح فوقع شهيدا رضي الله تعالى عنه. قال: فأمهلته حتى إذا مات جئت إليه فأخذت حربتي ثم تنحيت إلى العسكر. يعني وحشي بن حرب لا يريد شيء من هذه المعركة، فقط يريد أن يشتري حريته. قال: ولم تكن لي بشيء حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة أعتقت، ثم أقمت حتى إذا افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. لأن وحشي بن حرب يسرد لنا قصته بعد ذلك، لأنه وحشي بن حرب أسلم وهو صحابي رضي الله تعالى عنه. والله عز وجل واسع المغفرة، من عنده عز وجل تأتي المنح والكرامات لعبيده. حتى لو أن الإنسان أساء في جاهليته وأخطأ ثم عاد إلى ربه من جديد، فإن الله عز وجل يتقبل. يعني هذه حكمة علينا أن ندركها، أن الإنسان قد يكون وقع في القبائح وفي الكبائر وفي معاظم الذنوب والآثام، ثم يقبل على الله سبحانه. نقول: نعم أقبل على الله. يأتيني بعض الطلبة أو بعض الناس يقولون: يا شيخ أنا أسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي، هل الله عز وجل يقبل توبتي؟ أحبتي انظروا وحشي بن حرب وغيرهم من رجالات قريش الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عادوا إلى الركب وانطلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين مؤمنين موحدين، وقاتلوا مع الصحابة الكرام في عهد الخلفاء الراشدين، وأبلوا بلاء حسنا وارتقوا شهداء في سبيل الله. فالله عز وجل رحمة واسعة أحبتي، فقط يريد منك أن تقبل إليه حتى يأخذ بيدك. إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا أتاني ماشيا أتيته هرولا. الله سبحانه وتعالى يخبرنا بهذا الحديث أنه يقبل على العبد، لكن أيها العبد أخطو الخطوات وستجد الله سبحانه وتعالى قريبا منك. تب إلى الله سبحانه وتعالى، عد إليه مهما فعلت من الأخطاء والذنوب والكبائر، فإن لك ربا رحيما كريما يقبل التوبة عن عباده. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وحشي بن حرب نعم اقتنع وتأكد أن الإسلام هو الدين الحق، وأدرك أن هذا الدين يقبل جميع من يأتي إليه ومن يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم. مهما فعل مهما أخطأ محمد صلى الله عليه وسلم يقبلك من جديد. فوحشي بن حرب يخبرنا كيف أنه أسلم بعد ذلك وعاد إلى الدوحة المحمدية. يقول: ثم أقمت أي في مكة حتى إذا افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. لما جاء فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة هربت إلى الطائف. كان يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسكه سيفعل به، لأنه قتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. ترى حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. المهم قال فهربت إلى الطائف فمكثت بها، فلما خرج وفد الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا تعيت علي المذاهب، يعني ما عرفت أين أذهب، أهل الطائف أيضا يريدون أن يسلموا فما عرفت أين أذهب. فبدأت أحدث نفسي ألحق بالشام، أذهب إلى اليمن أو إلى بعض البلاد، فوالله إني لفي همي. إذ قال لي رجل ويحك، إنه والله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه وتشهد شهادته. انظروا إلى هذا الناصح الأمين، رجل قال لوحشي بن حرب يا وحشي أسلم، أقبل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم فعلت فعلة شنيعة، لكن محمد صلى الله عليه وسلم سيرته العطرة تدل على أنه لا يقتل أحدا أقبل على دينه ودخل في هذا الإسلام العظيم. المهم قال فلما قال لي ذلك اقتنع وحشي بن حرب وأراد أن يخرج مع وفد الطائف ليسلم بين النبي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه أتشهد بشهادة الحق. يعني وحشي بن حرب يقول تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم بي وأنا واقف على رأسه أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلما رآني قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أوحشي أنت؟ يعني أنت وحشي بن حرب؟ قلت نعم يا رسول الله. قال أقعد فحدثني كيف قتلت حمزة. ما زال قتل حمزة يجيش في مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد سنوات من مقتله رضي الله تعالى عنه. كان حادثة مؤلمة أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، لأنه حمزة أحبتي يعني ليس فقط قتل بل مثل به، فكانت قتلة شنيعة والنبي صلى الله عليه وسلم أثر به أن يفعل هذا بعمه رضي الله تعالى عنه. قال وحشي فقعدت فحدثته كيف قتلت حمزة. فلما فرغت من حديثي له قال ويحك يا وحشي. الحزن نعم غلب على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الرأفة والرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم ذاك القلب الرؤوم الرؤوف بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، تحركت مشاعره، جاشت مشاعره على عمه، تذكر تلك الذكريات الطيبة والمواقف العظيمة التي عاشها مع عمه رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوحشي أنا أريد أن أطلب منك طلبا، غيب عني وجهك فلا أرينك. موقف إنساني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لوحشي كلما نظرت إلى وجهك يا وحشي، هذا معنى الكلام طبعا، كلما نظرت إلى وجهك سأتذكر عمي ولربما القلب يتحرك، فلا أريدك يا وحشي لا أريد أن تقع عيني على وجهك يا وحشي، لأني كلما أراك سأتذكر عمي. فكان هذا من مصلحة وحشي بن حرب رضي الله تعالى عنه أن يتنحى عن النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لمشاعر النبي العظيم. قال فقال وحشي بن حرب فكنت أتنكب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان، يعني كنت حريصا على ألا تقع عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي حتى لا أثير المشاعر والشجون. قال لألا يراني حتى قبضه الله. الآن وحشي بن حرب بقي على هذه الحالة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وضع هدفا بين عينه. انظروا كيف الإسلام يرتقي بالأشخاص. وحشي بن حرب ذاك العبد الذي كان مولى لجبير بن مطعم يفعل به ما يشاء ورقيق عند أهل مكة، وقتل وحشي بن حرب إنسان لا يملك أهداف في الحياة، أسلم فتحول إلى شخصية عظيمة، إنسان عنده طموح، إنسان عنده هم، حمل هم هذا الدين في قلبه رضي الله تعالى عنه، فقرر أن يقتل رجلا من صناديد الكفار، رجلا من قادة المرتدين وهو مسيلم الكذاب. فخرج وحشي بن حرب رضي الله عنه في معارك الردة التي حدثت في زمن أبي بكر الصديق مع جيوش المسلمين، وشارك في معركة اليمامة ضد مسيلم بن الكذاب، وبقي يتربص لمسيلم بن الكذاب حتى قتله، حتى استطاع أن يصل إلى مسيلمة رأس الردة وقتله طبعا بمشاركة بعض الصحابة. فكان يقول وحشي بن حرب رضي الله عنه قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد حمزة، وقتلت شر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقصده، وقتلت شر الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسيلمة الكذاب. فكان يقول يعني هذه بهذه والله يغفر. إذن هذه قصة وحشي ابن حرب. وحشي ابن حرب إذن الذي أمره بقتل حمزة، لأن هناك بعض الأخطاء التاريخية عند بعض المعاصرين، وأحيانا بعض الأفلام التي ترسم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تخطئ في عرض أحداث السيرة. الذي قتل أو الذي أمر وحشي ابن حرب بأن يقتل حمزة بن عبد المطلب ليست هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان كما يصور لكم. الذي أمر وحشي بقتل حمزة بن عبد المطلب هو جبير ابن مطعم، هو جبير ابن مطعم. الآن هل هند بنت عتبة أكلت من كبد حمزة بن عبد المطلب بعد استشهاده؟ هذه روي هذا في كتب التاريخ حقيقة عند ابن إسحاق وغيره، لكن الروايات والأسانيد المتعلقة بأن هند أكلت من كبد حمزة بن عبد المطلب ضعيفة، كلها ضعيفة، ولا يوجد شيء ثابت يؤكد هذا الأمر، لكنه يروى في كتب التاريخ، يروى أن هند أكلت من كبد حمزة بن عبد المطلب فلكتها فلم تستطع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما علم ذلك قال إن الله لا يدخل شيئا من حمزة النار إلى آخر القصة. لكن كما قلت لكم هذه قصة أكل هند بنت عتبة من كبد حمزة لا يقوم لها إسناد ثابت، وإن كانت تروى في كتب التاريخ فالله أعلم بحالها. المهم هذه قصة استشهاد حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، القائد الأسد الشجاع فارس بن فرسان المسلمين، خر صريعا وارتقى إلى ربه شهيدا بعد أن أبلى بلاء حسنا فرضي الله تعالى عنه. الآن قصة أخرى، قصة رجل آخر خرج غريبا وعاش غريبا ومات فقيرا رضي الله تعالى عنه، مصعب بن عمير سفير الإسلام الأول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار بعد بيعة العقبة الأولى ليدعو الناس إلى الإسلام. مصعب بن عمير كان شابا مترفا من فتيان قريش، شاب عطر صاحب مال صاحب دنيا. لما سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم وبدعوته في مكة قرر أن يدخل هذا الدين، فجرده أهله من كل الامتيازات ومن كل الأموال، فأصبح مسكينا فقيرا لا يملك ثيابا يستر بها عورته بالكاد. المهم مصعب بن عمير هذا الشاب صاحب العزيمة صاحب الهدف صاحب الطموح وسفير الإسلام كما قلنا، والذي أسلم على يديه كثير من الأنصار حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة داعية، كان حامل لواء المسلمين في غزوة أحد كما ذكرنا، لأنه كان من بني عبد الدار، وبقي حاملا لهذا اللواء بشجاعة وبجرأة حتى خر صريعا رضي الله عنه في أرض المعركة. قاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، والذي قتله رجل يسمى ابن القمئة. مصعب بن عمير كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شبه كبير في المعالم، فابن القمئة لما قتل مصعب بن عمير ظن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فصرخ في المعركة قتلت محمدا قتلت محمدا، لكن في الحقيقة هو قتل مصعب بن عمير. قال فقتله وهو يظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريش فقال قتلت محمدا. فلما قتل طبعا قريش عرفت بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، لكن هو كما قلنا صرخ في جيش المشركين أنني قتلت محمدا، وهو بالتالي يريد أن يرفع الروح المعنوية لكفار قريش. الآن لما قتل مصعب بن عمير اللواء لم يسقط، مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يستلم لواء المسلمين، وقاتل علي بن أبي طالب عن هذا اللواء ودافع عنه مدافعة الرجال إلى آخر المعركة. لما اشتد القتال يوم أحد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راية الأنصار، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب أن قدم الراية، فتقدم علي فقال أنا أبو القسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يتقدم بلواء المسلمين أمام الجيش، وعلي بن أبي طالب فارس الفرسان لا يهاب، فعلي بن أبي طالب مسك اللواء وتقدم وبدأ يقول أنا أبو القسم، يعني أنا الذي أقسم رؤوس المشركين، من يبرز لي؟ فناداه رجل من المشركين يسمى أبو سعد ابن أبي طلحة، وكان هذا الرجل هو الآن يحمل لواء المشركين، لأنه حمزة بن عبد المطلب قتل مجموعة من حملة لواء المشركين حتى وصل اللواء إلى يد أبي سعد بن أبي طلحة. فقال يعني أبو سعد ينادي على علي بن أبي طالب هل لك يا أبا القسم في البراز من حاجة؟ يعني هل لك أن تبارزني؟ ألست أنت أبو القسم؟ فقال علي بن أبي طالب نعم سأريك. فبرز بين الصفين فاختلف ضربتين، فضربه علي فصرعه، يعني كل واحد منهما ضرب الآخر، لكن ضربة أبي سعيد لم تكن مؤثرة في علي، أما علي بن أبي طالب فجاء ضربته قاصمة، ضربه فصرعه في أرض المعركة، ثم انصرف عنه، لكنه يعني كما قال علماء السير لم يجز علي، يعني هو صرعه في الأرض وضربه ضربة مؤثرة لكنه لم يجهز عليه تماما. ما السبب؟ لما عاد علي بن أبي طالب إلى المسلمين قالوا له لماذا لم تجهز عليه؟ فقال إنه استقبلني بعورته فعطفتني عنه الرحم وعرفت أن الله عز وجل قد قتله. يعني يقول أنا رأيته أصيب بجرح ثخين لكنني لم أرد أن أجهز عليه مباشرة لأنني حينما ألقيته على الأرض انكشفت عورته فتذكرت الرحم الذي بيني وبينه لأنه كلهم في النهاية من قريش، فتركته وعرفت أن الله عز وجل سيقتله، أن الرجل ليس يعني لن يطول بقاؤه لأن الضربة كانت ضربة قاتلة. إذن هذه قصة انتقال لواء المسلمين من مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. طبعا مصعب بن عمير أحبتي كما قلنا إنسان مات فقيرا رضي الله عنه، ولما تسمع قصة تكفينه إنما أرادوا أن يكفينه بعد نهاية المعركة لم يجدوا شيئا يكفينه به إلا ثوب، إذا وضع على رأسه بدت قدمه وإذا وضع على قدميه بدا رأسه. انظروا ذاك الشاب الذي ينتقل من العز والترف ويترك كل متاع الدنيا الزائل وكل هذه الملذات ويبيع نفسه لله ولرسوله ويقتل شهيدا لا يجد الصحابة ما يكفنونه به، لكن أحسبهم الله حسيبهم هؤلاء القوم عند الله سبحانه وتعالى الآن يتنعمون. نعم أحبتي، كل متاع الحياة الدنيا، كل هذا النعيم لا قيمة له في مقابل ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الأبرار الصادقين الشهداء من النعيم في جنات النعيم وفي الفردوس الأعلى برفقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحقيقة أدركها مصعب بن عمير، أن هو الآن خير، إما أن تبقى في الترف وفي ملذات الحياة الدنيا وتعرض عن هذا الإسلام وتعيش في ملذاتك وشهواتك وأهوائك، وإما أن تنتقل إلى واحد محمد صلى الله عليه وسلم على ما فيها من الآلام والصعوبات وعوائق الطريق، لكنها في النهاية أولا طريق تشعرك بالسعادة القلب في الحياة الدنيا وتوصلك إلى الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. فمصعب بن عمير بعقله الراجح اختار النعيم الدائم عند الله سبحانه وتعالى على هذه اللذة العابرة التي سرعان ما تنتهي في هذه الحياة الدنيا. فرحمة الله على مصعب بن عمير وعلى كل الصحابة الكرام الذين دافعوا عن هذا الدين. أيضا من الصحابة الذين أبلوا بلاء حسنا في هذه المعركة عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح. عاصم بن ثابت قتل رجلين أخوين، قتل مسافع بن طلحة وأخوه الجلاس بن طلحة. كيف قتلهما؟ كان يرمي كل واحد منهم بسهم فيقع في رأسه. أولا رمى عاصم بن ثابت مسافع بسهم فأشعره به، يعني أصابه ضربة قاتلة، فأتى مسافع إلى أمه. أم مسافع وهي سلافة، اسمها سلافة طبعا، والسلافة اسم من أسماء الخمر على فكرة. المهم مسافع لما أصابه سهم عاصم بن ثابت طبعا لم يمت في أرض المعركة مباشرة، عاد إلى أمه، أمي كانت في مؤخرة الجيش، فوضع رأسه في حجرها، فأمه تقول له يا بني من أصابك، من فعل بك هذا؟ فقال وهو في اللحظات الأخيرة والأنفاس الأخيرة، سمعت رجلا حين رماني بالسهم يقول خذها ونبن أبي الأقلح. ثم مات مسافع. بعد قليل إذا بعاصم بن ثابت يرمي سهما آخر فيقع في شقيقه وهو الجلاس بن طلحة، فالجلاس بن طلحة يأتي إلى أمه سلافة فيضع رأسه في حجرها فتقول يا بني من فعل بك هذا؟ فيقول سمعت رجلا يقول خذها ونبن أبي الأقلح، ثم يموت. فلما مات ابناها في المعركة سلافة حقدت على عاصم بن ثابت، يعني تتبعت من هو ابن الأقلح حتى عرفت من هو، أنه عاصم بن ثابت، فنذرت هذه المرأة نذرا أن تشرب الخمر في رأس عاصم بن ثابت. انظر النظر الشر، يعني نذر شرس ويدل على مدى الحقد والغيظ الذي ملأ قلبها، نذرت أن تشرب الخمر في رأس عاصم بن ثابت. طبعا هذا النذر سيأتي معنا أهميته في واقعة بعد قليل. المهم حفظنا هذه الواقعة، إذن عاصم بن ثابت قتل مسافع والجلاس، فنذرت أمهما سلافة أن تشرب الخمر في رأس عاصم بن ثابت. انظروا الجرأة على الله سبحانه وتعالى، انظروا شدة الفجور من هذه المرأة في هذا النذر. من المشاهد الأخرى في هذه المعركة غسيل الملائكة، حنظل بن أبي عامر، حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة الذي كان عريسا، وحينما سمع منادي الجهاد ينادي للنفير العام وللخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقد كان مع امرأته، ترك امرأته وعروسه وحمل سيفه وذهب ليقاتل دفاعا عن هذا الدين. حنظلة بن أبي عامر مثال على المسلم الذي يقدم كل شهوات الحياة الدنيا أيضا من أجل الله ورسوله. وهذا حنظلة ومصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وطلحة وأبو دجانة، كل هذه الأسماء الكبرى سطرت بدمائها ملاحم عظمى، تركت الدنيا وراءها وذهبت لتضحي بأرواحها ودمائها دفاعا عن هذا الدين، ليصل هذا الدين لنا غضا طريا على المحجة البيضاء التي تركنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ليأتي اليوم إلى شباب المسلمين فإذا شباب المسلمين غارقون في أهوائهم وشهواتهم، يتنكبون عن درب الاستقامة، تغريهم ملذات الحياة الدنيا وشهواتها، لا يجدون في أنفسهم احتراقا على هذا الدين وحرصا على تعلمه وعلى الدفاع عنه وعن إقامة شعائره. هذا هو الفرق بيننا وبينهم أحبتي. الصحابة هاجروا كل ملذات الحياة الدنيا وقدموا أرواحهم دفاعا عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن هذه الدعوة المباركة. ونحن ماذا قدمنا لهذا الدين؟ هل طلبت علما؟ هل ثابرت على صلاة الجماعة؟ هل قبضت على الجمار وثبت على طريق الاستقامة؟ هل تحافظ على السنن الرواتب؟ هل تحافظ على أخلاق وشمائل محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل قرأت سيرته بأبيه وأمي؟ نعم أحبتي، هنا المفصل، هنا الحب، هنا الفداء، هنا الطاعة، هنا الاتباع، هنا التعلق يظهر. أما أن تجد مسلما يعيش في هذه الحياة الدنيا من دون أي أهداف، من دون أي طموح، فقط ليلبي الشهوات والأهواء والملذات، ما هو مدى ارتباطك بالنبي العظيم وبهذا الدين؟ هذه أسئلة ينبغي أن تكون حاضرة لدينا ونحن نقرأ سيرة هؤلاء الأبطال وكيف قدموا كل شيء يملكونه من أجل لا إله إلا الله. حنظلة بن أبي عامر أحبتي خرج من بيته وقد كان مع عرسه، خرج إلى المعركة حينما سمع المنادي ينادي يا خيل الله اركبي، فركب خيله وأخذ سلاحه وانطلق مجاهدا في سبيل الله. خرج من بيته قبل أن يغتسل من الجنابة، وهو في المعركة لقي أبا سفيان ابن حرب، فذهب إليه حنظلة يريد أن يقتله، واستطاع من يعني حنظلة تمكن من أبي سفيان واستعلى عليه ووضع السيف ليقتله، إذا برجل من المشركين يسمى شداد بن الأسود يأتي من خلف حنظلة ابن أبي عامر فيضرب بالسيف يقتله. هذه اللحظة المحزنة، شداد ابن الأسود رأى حنظلة ابن أبي عامر قد علا على أبي سفيان يريد أن يقتله، فاستطاع شداد أن يدرك أبا سفيان في اللحظات الأخيرة وضرب حنظلة ابن أبي عامر ضربة أردته صريعا رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن صاحبكم يعني حنظلة لتغسله الملائكة الآن. فسألوا أهله ما شأنه، لماذا الملائكة تغسل حنظلة؟ فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة. انظروا هؤلاء الأبطال يعني يستعجلون لدفاع عن هذا الدين، ما عنده وقت حتى يغتسل من الجنابة، يعني يغتسلوا لا يغتسل من الجنابة. سمع المنادي ينادي لنصرة هذا الدين فهب ليدافع عن هذا الدين بروحه، وفعلا خر شهيدا رضي الله تعالى عنه في المعركة. قال ابن هشام ثم أنزل الله ونصره وعد المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر وكادت أن تقترب الهزيمة بالمشركين. الآن إذن كل ما ذكرناه سابقا من مقتل حمزة بن عبد المطلب، من مقتل مصعب بن عمير، من مقتل حنظلة بن أبي عامر، هذا كله كان في بداية المعركة والمسلمون في خضم تقدمهم، فسقط مجموعة من الشهداء الكبار، لكن المسلمون يتقدمون وقد أثخنوا في كفار قريش وقتلوا منهم عدة رجالات، وكفار قريش بدأت الروح المعنوية عندهم تنهزم، والمسلمون يتقدمون وبدأوا يأخذون الغنائم ويقعون في من يهرب الآن من كفار قريش، فبدت بوادر الانتصار. والمسلمون كما قلنا الآن يلحقون بكفار قريش، بدأ كفار قريش يهربون ويغادرون أرض المعركة. لكن في هذه اللحظة وقع الخطأ التاريخي الذي غير مسار المعركة تماما. ماذا حدث؟ ابن هشام يصور لنا ماذا حدث. طبعا الزبير بن العوام يقول والله لقد رأيتني أنظر إلى خدمي هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، يعني هند بنت عتبة ومن معها من نساء المشركين بدأنا بالهروب أيضا، وقال يعني أنظر إلى أقدامهن وإلى الزينة في أقدامهن وهن يهربن. كل واحدة شمرت عن أقدامها وتريد أن تلحق بمكة قبل أن يلحقها الصحابة ويأخذوهم. قال: ما دون أخذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكري حين كشفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخيل. الزبير بن العوام، وكان من شهد هذه المعركة، يخبرنا عن الخطأ التاريخي. نحن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن جبير رئيس الرماة، قال له: إياك أن تغادر أنت ومن معك هذا الجبل حتى يعني رأيتنا انتصرنا أو رأيتنا تتخطفنا الطير، لا تغادر موقعك مهما كانت النتيجة. الآن لما الرماة رأوا أن الكفار بدأوا ينهزمون والصحابة بدأوا يأخذون الغنائم ويجمعونها، الرماة بدأوا يتضاضعون وقالوا لعبد الله بن جبير: لماذا نبقى في مكاننا؟ دعنا ننزل، خلص انتهت المعركة يا عبد الله، ودعنا ننزل حتى ندرك نصيبنا من الغنائم. انظروا، في هاي اللحظة التي دخلت فيها الدنيا جاءت الهزيمة. في اللحظة التي دخلت فيها الدنيا، واسمعوا هذا الكلام، جاءت الهزيمة. طبعا عبد الله بن جبير سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: يا قوم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نثبت في أماكننا، لا يجوز أن نخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: يا عبد الله، خلص انتهت المعركة وما عاد في قتال، وهؤلاء المشركون يفرون، إذا لماذا نبقى؟ فأكثرهم لم يسمع الأوامر وخالفوا عبد الله بن جبير. لكن عبد الله رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن جبير، بقي ملتزما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه ثلة من الرماة، وأما أكثر الرماة فنزلوا ليجمعوا الغنائم مع الصحابة. في هاي اللحظة انكشف ظهور المسلمين من الخلف. من الذي كان يرقب الموضوع وانتبه لهذه القضية؟ خالد بن الوليد الذي كان قائد الميمنة في جيش المشركين يومئذ. خالد بن الوليد راقب الموقف من بعيد، يعني هو يرى، هو ومن معه من المشركين بدأوا يفرون، لكنه اقتنص الموقف من بعيد واقتنص المشهد. رأى أن الرماة نزلوا عن جبل الرماة، نزلوا عن الجبل، فأخذ معه ثلة من فرسان المشركين وأعاد الكرة، لكنه التف لما رأى الجبل خالي الآن من الرماة، أخذ معه فرسان من المشركين والتف على المسلمين من ورائهم من خلف الجبل، فجاءهم من الخلف. الآن المسلمون ما كانوا يتوقعون أن هناك أحد سيهاجمهم من الخلف، خلاص رأوا كفار قريش الآن أمامهم وهم يهربون، والنساء يهربون أو يهربنا، فبدأ الصحابة يجمعون الغنائم. وفي تلك اللحظة وعلى حين غفلة، إذا بخالد بن الوليد يلتف، وبدأ المسلمون يشعرون أن هناك قتل يحدث من ورائهم، فالتفوا، فإذا خالد بن الوليد ومعه مجموعة من فرسان قريش يدخنون في المسلمين قتلا، فأدرك الرماة الخطأ التاريخي الذي وقعوا به. طبعا خالد بن الوليد كان قد صعد على الجبل وأجهز على عبد الله بن جبير وكم صحابي بقي معه، ونزل وبدأ يفتك بالمسلمين من الخلف، فهذا أدى إلى إرباك في الصف المسلم، واختلط المسلمون مع بعضهم البعض، حتى أن المسلمين أصبح يضرب بعضهم بعضا بالسيف من حيث لا يدري، يعني كل واحد الآن في لحظة البلبلة، لحظة الضوضاء، ما عاد يعرف من أين يضرب وكيف يضرب ومن أين يضرب. الكل يضرب يمينا وشمالا، حتى قتل بعض الصحابة على أيدي البعض، مثل والد حذيفة بن اليمان، اليمان رضي الله عنه كان رجل كبير، فاعتملت فيه سيوف المسلمين يوم أحد وهم لا يعرفونه، لكن البلبلة التي حدثت كانت سبب في تخلخل صفوف المسلمين للأسف. وإذا كما قلنا، بدأ خالد بن الوليد وبدأ من معه من المشركين يدخلون في المسلمين من ورائهم، وصرخ صارخ من المشركين: ألا إن محمدا قد قتل. فهنا بدأت الروح المعنوية للصحابة تهبط، اختلفت الموازين. بعد أن كنا في انتصار وتقدم، الآن أصبحنا في تراجع، الروح المعنوية بدأت تتزعزع، كثر القتل في الصحابة الكرام، صرخ صارخ أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل، بدأت الروح المعنوية تهبط، حتى إن بعض الصحابة قرر أن يعود إلى المدينة ويترك المعركة. بعض الصحابة الأفاضل قرر أن يترك المعركة، شعر أن الهزيمة اقتربت، فقرر أن يترك المعركة في لحظة ضعف بشري، وقرر أن يعود إلى المدينة. وفي هذه اللحظات برزت البطولات وظهرت الملاحم، وجاء فرسان الإسلام ليسطروا أروع القصص في الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم والفداء له بكل ما يملكون. انظروا في هذه المشاهد التي نقصها: صرخ صارخ من المشركين: ألا إن محمد قد قتل، فانكفأنا أي عدنا إلى الخلف، وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه واحد من القوم، ولم يزل صريعا حتى أخذته عمرة بنت علقم. يعني الزبير يقول يعني ما إنه وصلنا إلى مشوار كبير في المعركة واستطعنا أن نسقط لواء المشركين وبقي مطروحا على الأرض، يعني خلصنا على كل الذين يحملون لواء المشركين، ولواء المشركين الآن ساقط على الأرض، واقتربنا من النصر وما بيننا وبينه إلا رمية حجر، فإذا الأمور تنقلب الآن والمشركون يهاجموننا من ورائنا. والمشركون حينما رأوا خالد بن الوليد، الآن هناك مشركون يفرون وخالد بن الوليد استطاع أن يأتي من الخلف وبدأ الضرب في المسلمين من الخلف، الآن المشركون الذين يهربون سمعوا صوت الصراخ والجلبة فالتفوا فرأوا خالد بن الوليد استطاع أن يخادع المسلمين ويأتيهم على حين غرة، فعاد المشركون من الجهة المقابلة، عادوا مرة أخرى، فالآن أصبح المسلمون من الخلف يقتل فيهم خالد بن الوليد، ومن الأمام عاد إليهم أبو سفيان ومن معه من المشركين، فأصبح المسلمون الآن محاصرين، خالد بن الوليد هنا وأبو سفيان هنا والقتل يعمل فيهم. وعاد لواء المشركين ليرتفع، من رفعته؟ امرأة، يقول الزبير أخذته عمرة بنت علقمة فرفعته لقريش، ثم التف المشركون مرة أخرى وحاصروا المسلمين من الخلف ومن الأمام، وكما قلنا بدأ القتل يفشو بالمسلمين وانقلبت الموازين، انكشف المسلمون وأصاب فيهم العدو، وكان يوم بلاء وتمحيص. نعم هنا جاء البلاء والتمحيص لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن هشام وأكرم الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة حتى خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا صفوف المسلمين تكشفت تماما، المشركون استطاعوا أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب بالحجارة حتى وقع لشقه، أصيبت رباعيته صلى الله عليه وسلم، طبعا الرباعية هي السن الذي بمجاور الناب، أصيبت رباعيته، شج في وجهه، كلمت شفتاه، وكان الذي أصابه عتبة ابن أبي وقاص، أخو سعد بن أبي وقاص، لكن عتبة كان من رجال المشركين. قال فجعل الدم يسيل على وجهه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله أحبتي، سال الدم على وجهه نتيجة هذا الخطأ التاريخي الذي ارتكبه الرماة. وهذا بلاء، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى وتسيل الدماء على وجهه ويرمى بالحجارة ويثبت ويقاتل ويصبر، ألسنا نحن أحبتي أيضا يلزمنا أن نثبت في سبيل الدعوة إلى الله وأن نتحمل وأن نصابر وأن نجاهد وأن نكافح دفاعنا عن هذا الدين وعن حرماته؟ إذا كان أكرم الخلق على الله يصاب بكل هذا البلاء الشديد، وفي كل مرحلة من مراحل حياتي هناك بلاء تلو بلاء وهو أكرم الخلق على الله، فكيف لا نبتلى نحن؟ يعني بعض الناس يظن أنه إذا كان داعية أنه يجب أن يدعو إلى الله بشرط السلامة، أن لا يصاب ولا يؤذى ولا أحد يتكلم معه، فإن أصيب في شيء في ماله أو اعتدي عليه في سبيل الله تركب وطرق طريق الدعوة وقال أنا لا أريد الدعوة إلى الله ما دام على الطريق فيها مخاطر وفيها مشاكل، إذن أنا أريد السلامة السلامة. وهذا لم يعرف منهج محمد صلى الله عليه وسلم. طريق أصحاب الدعوات طريق مليء بالمتاعب بالمشاق، هناك دماء، هناك أشلاء، هناك سجون، هناك مكافحة، مناضلة، صبر، جوع، فقر، ولكن النهاية أحبتي عند الله سبحانه وتعالى في جنات الفردوس. فالصحابة الذي كان يصبرهم وعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن الله عز وجل سيكرمهم بنعيم لا يزول وبقرب منه تعالى وبمجاورة لحبيبه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في غزوة أحد بكل هذه الإصابات، وجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يفلح هؤلاء المشركون الذين أسالوا الدم عن وجه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه، انظروا التأديب الرباني والتوجيه المستمر من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبة. الله عز وجل ماذا قال لنبيه؟ قال ليس لك من الأمر شيء يا محمد، ليس لك من الأمر شيء، لا تقل يا محمد كيف يفلح هؤلاء أو لا يفلحون، هذا أمر إلى الله. انظروا محمد صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يرشد هذا الإرشاد يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت ومن معك عليكم أن تقاتلوا وأن تبذلوا الأسباب ضد هؤلاء، لكن هل هؤلاء المشركون يمكن أن يسلموا بعد ذلك ويكونوا فرسان ويغفر الله لهم؟ هذا أمر الله سبحانه وتعالى. وفعلا هذا الذي حدث، أكثر هؤلاء الذين أثخنوا بالمسلمين في غزوة أحد أكثرهم أسلم بعد ذلك، خالد بن الوليد وعمر بن العاص وصفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وكل هؤلاء الصناديد أصبحوا بعد ذلك فرسان للإسلام. وهذه رسالة من الله سبحانه وتعالى لكم، أنه يا أحبتي نحن وظيفتنا أن ندعو لهذا الدين، وحتى لو واجهنا من واجهنا وحاربنا من حاربنا في النهاية هؤلاء الذين نواجههم ونحاربهم ونكافح ونحمي الدين من شرورهم، هل يمكن أن يمن الله عز وجل عليهم بالهداية ويلحقوا بالركب؟ يمكن، فليس لنا من الأمر شيء، ليس لنا من الأمر شيء، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد من المسلمين ومن البشر أن يدخل الناس في الجنة وفي النار وأن يحكم عليهم، النهايات عند الله سبحانه وتعالى، ونحن لنا أن نتعامل بالأسباب الشرعية، أن نكافح ونصابر ونثبت ونواجه كل إنسان يعادي هذا الدين. أما هذا الإنسان يختم له بالإسلام أو يختم له بالكفر، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. إذن استمرت المعركة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن عتبة بن أبي وقاص رمى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى، وعبد الله بن وأن عبد الله بن شهاب شجه في جبهته، وأن ابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس مثل المغفر، يعني شيء من الحديد يوضع على الرأس ليحمي المقاتل، أطراف الحديد التي كانت جهة خدود النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في خده عليه الصلاة والسلام. كما قلنا المغفر خوذة توضع على رأس المقاتل وفي أسفلها حديد لهذه المنطقة، مع الحرب ومع المعركة رماه أحد المشركين فدخلت حلقتا المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مؤلم جدا، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، ووقع صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي عمل أبو عامر ليقع فيها المسلمون. يعني في رجل من المشركين اسمه أبو عامر كان يحفر حفر ومصايد حتى يقع المسلمون في هذه الحفر أثناء المعركة مثل مصيدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقع في حفرة من هذه الحفر وهم لا يعلمون، فأخذ علي بن أبي طالب بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه طلحة بن عبيد الله من هذه الحفرة حتى استوى قائما، وجاء مالك بن سنان. مالك بن سنان هو والد أبي سعيد الخدري. مالك بن سنان أتى ومص الدم عن وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم بفمه ثم ازدرده، يعني كان يمص الدم ويقذفه، يمص الدم عن وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقذفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مس دمي دمه لم تصبه النار. فكانت هذه يعني بشارة لمالك بن سنان رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غشيه القوم من رجل يشتري لنا نفسه. الآن كما قلنا بدأ الحصار يشتد أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم، المشركون كانوا يريدون قتله، يتقصدون قتله لينهوا المعركة وينهوا هذه الدعوة، فاشتد الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم واشتد الخناق عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى في رجاله من رجل يشتري لنا نفسه، من الذي يبيع نفسه للدفاع عن هذا الدين؟ فقام زياد بن السكن في نفر خمسة من الأنصار، زياد بن السكن مع خمسة من الأنصار قاموا فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ثم رجلا يقتلون دونه، كل واحد يقوم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، ثم يأتي الثاني يقتل، ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس حتى استشهدوا جميعا، وكان آخرهم زياد استشهد رضي الله تعالى عنه. ثم فاءت فئة من المسلمين فأجهضوهم عنه، يعني طائفة من المسلمين انتبهوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكشف فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصدوا عنه المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما قتل زياد بن السكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنوه مني، يقربوا زياد بن السكن مني، فأدنوه منه فوسده قدمه صلى الله عليه وسلم فمات وخده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرم زياد بن السكن على كرامة لدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم للحظات الأخيرة، فمات على قدم النبي عليه الصلاة والسلام. وترس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو دجانة بنفسه، يعني كما قلت لكم الأحداث مفعمة، المعركة شرسة. الآن انكشف المسلمون مرحلة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نملك الآن إلا الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام، فأصبح الأبطال يتسابقون في بذل أرواحهم ومهجهم وأجسادهم دفاعا عن محمد صلى الله عليه وسلم. أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء مباشرة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل نفسه كالترس يتلقى السهام في ظهره دفاعا عن حبيبه صلوات ربي وسلامه عليه. قال يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه، صنع نفسه ترسا فوق النبي صلى الله عليه وسلم حتى كثر فيه النبل لكنه لم يمت. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو أحد فرسان المسلمين وكان راميا ماهرا، أخذ يأخذ السهام سهما بعد سهم ويلقي ويصيب بها كفار قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يناوله السهام ويقول ارمي يا سعد فداك أبي وأمي، وسعد يرمي ويصيب. الآن كان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة وقول الناس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك، فقال عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر، فنادى بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصت. كعب بن مالك يقول لنا أنه كان أول شخص عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا. ألم نقل أن كفار قريش أعطوا شائعة ونشروها أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل وانهارت الروح المعنوية عند المسلمين؟ من أول شخص عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل؟ سيدنا كعب بن مالك، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك كما سيأتي إلى ذكره بإذن الله. كعب بن مالك قال رأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تزهران ورأيت عليه المغفر فعرفته، فصرخت في المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم حي، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار لكعب بن مالك أن اصمت، لا ترفع صوتك، لأنه لا يريد كفار قريش أن يعرفوا به. يعني كفار قريش ظنوا أن محمد صلى الله عليه وسلم فعلا قد قتل، وما زالت الأنباء عندهم متضاربة، هل قتل فعلا لم يقتل فعلا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك اصمت، لا تتكلم أني حي حتى لا يعود إلينا المشركون مرة أخرى. لما عرف المسلمون، طبعا كعب بن مالك ما انتظر إذا الخبر ينتشر، لما عرف المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا نهضوا إليه واستمروا معه حتى وصلوا إلى الشعب في يعني مكان ضيق في جبال أحد، وارتفع مع النبي صلى الله عليه وسلم وحام حوله الآن مجموعة من الصحابة الكرام، منهم أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، الحارث بن السمة، سعد بن أبي وقاص، أبو دجانة، فرسان عظام من فرسان المسلمين التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ليدافعوا عنه. الآن لما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول أي محمد لا نجوت إن نجوت. أبي بن خلف رجل من المشركين كان مصمم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح يلحق النبي عليه الصلاة والسلام، عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال حيا، فأصبح يلحقه ويريد أن يقتله ويقول يا محمد لا نجوت إن نجوت. فقال القوم الصحابة اللي حوالين النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله دعنا نقتل هذا الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشجاعته قال دعوه. فلما دنا أبي بن خلف من النبي صلى الله عليه وسلم تناول النبي صلى الله عليه وسلم حربة من الحارث ابن الصمة أحد الصحابة الكرام، فلما تناول النبي صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث ابن الصمة يقول بعض القوم فيما ذكر لي فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها. يعني يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول الحربة وقف ووثب وثبة الرجال الأشاوس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا شجاعا محاربا مقداما، لم يكن يخشى ولم يكن يهاب ولم يفر من معركة، كان هو الذي يثبت في المعارك ويثبت من حوله، والصحابة يفدونه بأرواحهم، لكنه كان شجاع صلوات ربي وسلامه عليه. لما دنا أبي بن خلف ما قال للصحابة أبعدوه عني واقتلوه، قال أعطوني الحرب أنا أقتله. فمسك النبي صلى الله عليه وسلم الحربة ووثب بها وثبة الرجال حتى الصحابة اندهشوا من هذه الوثبة المغوارة منه صلى الله عليه وسلم، ورم النبي صلى الله عليه وسلم بها أبي بن خلف، رماه بها وأصابه في عنقه لكن لم تكن الضربة قاتلة ابتداء. أبي بن خلف لما أصيب بهذه الضربة من النبي صلى الله عليه وسلم خر من الخوف وعاد إلى كفار قريش يصرخ قتلني محمد قتلني محمد. فكفار قريش نظروا إلى أبي بن خلف قالوا يا أبي إنه لجرح خفيف، يعني صحيح أصابك محمد صلى الله عليه وسلم بالحرب لكن ليس بذاك الجرح. فقال والله لقد دعا علي في مكة وأخبرني أنه سيقتلني، فوالله لو بصق علي لقتلني. ومن شدة الخوف وهو عائد في نهاية المعركة إلى مكة قالوا مات في الطريق، مات في الطريق بشدة خوفه، كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا وإذا وعد صادق، حتى كفار قريش. وكان أبي بن خلف يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فيقول يا محمد إن عندي العوذ فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه. يعني لما كان المسلمون في مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد، أبي بن خلف كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد عندي فرس أنا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة لأني سأقتلك عليه في يوم من الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بن خلف يعني بمعنى ارتاح، بل أنا سأقتلك إن شاء الله. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدم، فقال أبي قتلني محمد قتلني محمد. قالوا له ذهب والله فؤادك، والله إن بك من بأس، يعني ليس بذاك الجرح العميق. فقال إنه قد قال لي في مكة أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. فمات عدو الله وهو عائد إلى مكة، يعني ما استمر إلا وهو مقتول قبل أن يصل إلى مكة. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب كما قلنا، خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته ماء من المهراس، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منه. طبعا المهراس هي نوع من الحجارة، هذه الحجارة تكون فيها مياه، فعلي بن أبي طالب حتى يشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء، النبي صلى الله عليه وسلم عطش، حتى يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من الماء، ذهب علي بن أبي طالب بدرعه وذهب إلى هذا المهراس، كما قلنا حجر كان محفور وهذا الحفرة فيها ماء، فأخذ ماء وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليشربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شم هذا الماء وجد له ريحا فعافه ولم يرد أن يشرب منه، لكنه استخدم هذا الدم في غسل وجهه، استخدم هذا الماء عفوا في غسل وجهه من الدماء، وصب على رأسه وهو يقول اشتد غضب الله على من دم وجه نبيه. نهض النبي صلى الله عليه وسلم إلى صخرة من الجبل ليعلوها، وكان قد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثر عليه اللحم. طبعا أحبتي لما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة كم كان عمره؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة وعمره 53 عاما، إذن هذه المعركة كان عمره صلى الله عليه وسلم 55 سنة. اليوم أحبتي إذا الشخص بلغ 55 عاما يعتبر نفسه أصبح في سن التقاعد، وأن يجلس في بيته وينتكب الحياة الدنيا ويذهب ويعود فقط في حاجاته الميسورة. النبي صلى الله عليه وسلم في 55 كان فارسا شجاعا ومجاهدا مقداما يخوض المعارك. صلب حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من 53 إلى 63 سطر فيها ملاحم بطولات، فاعتبروا يا أولي الأبصار، انظروا كيف الإنسان يقدم لهذا الدين إلى آخر لحظات. ما في شيء اسمه والله أنا كبرت في السن وانتهى حالي وعلي أن أجلس في بيتي وأتخذ صومعة وأتقرب إلى الله عز وجل فيها ولا أدافع الناس في الحياة الدنيا، بل عليك أن تبقى مشاركا في العمل الدعوي وفي الإصلاح وفي المنافع عن هذا الدين إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. كان ممن قتل في يوم أحد رجل يسمى مخيريق. لما كان يوم أحد، هذا رجل من اليهود، كان لما كان يوم أحد، مخيريق إنسان شريف، قال يا معشر يهود، لأن في هناك تحالف بين النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا وبين اليهود، أنه إذا جاء عدو يريد أن يهجم على المدينة فعلى كل سكان المدينة أن يدافعوا عنها، أليست كانت هذه المعاهدة؟ أي شخص أتى قاصدا المدينة للحرب على كل سكان هذا المجتمع أن ينهضوا وأن يثبوا للدفاع عن المدينة. فمخيريق يقول لليهود يا معشر اليهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق، مش كانت المعاهدة بيننا وبينه؟ هؤلاء كفار قريش أتوا قاصدين المدينة، فبناء على بنود المعاهدة علينا أن نفي بهذا العهد وأن ننصر محمدا صلى الله عليه وسلم. فقالوا لمخيريق إن اليوم يوم السبت، فقال لا سبت لكم، فأخذ سيفه وعدته وقال إن أصبت في هذه المعركة فما لي لمحمد صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء. ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل معه حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود. كذلك من القصص الجميلة كان أبو هريرة يقول حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصلي قط، من هو؟ قال طبعا هو بصيغة الاستفهام، هو ليس حدثوني، حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصلي قط. فالناس يسألونه من هو يا أبا هريرة؟ عرفتم إيش القصة؟ أبو هريرة بعد يعني بعد في الخلافة الراشدة كان جالس مع ناس، فقال لهم حدثوني، أخبروني عن رجل، يعني مثل لغز، حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصلي قط. فالناس بدأوا يعني يتحذر من هو من هو. فأبو هريرة قال لهم هو أصيرم من بني عبد الأشهل، واسمه الحقيقي يعني هو كأنه لقب الأصيرم لكن اسمه الحقيقي عمر ابن ثابت. فقال له رجل يسمى محمود ابن أسد كيف كان شأن الأصيرم يا أبا هريرة؟ طبعا أبو هريرة هو لم يشهد هذه الواقعة لكن تلقاها عن الصحابة الذين شهدوها. فقال أبو هريرة كان الأصيرم يأبى الإسلام على قومه، كان رجل معاند لا يريد أن يسلم، رجل من أهل المدينة يعني من الأوس والخزرج، لكنه كان مشركا ولا يريد أن يسلم. قال فلما كان يوم أحد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال بدا له الإسلام فأسلم، سبحان الله، جاءت الهداية من الله. في اليوم الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل كفار قريش في أحد بدا للأصيرم أن يسلم فأسلم، ثم أخذ سيفه فعاد حتى دخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراح. فبينما رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به. الآن الأصيرم كما قلنا أسلم ومباشرة حمل سيفه إلى ساحة المعركة، وفي ساحة المعركة أصابته جراح أثخنت وهو في الرمق الأخير. الآن الصحابة الذين كانوا من ديار بني عبد الأشهل وهم يلتمسون ويتفقدون موتاهم إذا هم بالأصيرم، فقالوا والله إن هذا للأصيرم ما جاء به، لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث، يعني تركناه وهو كافر في المدينة، ما الذي يفعل الآن وهو الآن صريع بين الصفين؟ فسألوه في الرمق الأخير ما جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ يعني أتيت إلى هذه المعركة يا أصيرم فقط حمية لقومك أم فعلا كانت لك رغبة في الإسلام؟ فقال الأصيرم رحمة الله عليه بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله وأسلمت، ثم أخذت سيفي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني، ثم لم يلبث أن مات بين أيديهم. فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا شأنه له، فقال عليه الصلاة والسلام إنه من أهل الجنة. قصة أخرى عمر بن الجموح، أنا أعطيكم مشاهد كثيرة وكل مشهد فيه عبرة، يعني الأصيرم مثال على الإنسان الذي يتوب الله سبحانه وتعالى عليه في لحظة ويختم له بالخير، انظروا حسن الخاتمة. يعني الرجل كان بينه وبين أجله ساعات فقط، بينه وبين الأجل ساعات، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إيه والله هذا ينطبق على الأصيرم، رجل كان مشركا وما بينه وبين الموت وبعده جهنم إلا سويعات، الله سبحانه وتعالى لحكمة من اجتبى هذا الرجل فأسلم الأصيرم في ساعات معدودة ومباشرة من دون أن يصلي، بشكل اللغز الذي طرح أبو هريرة رجل دخل الجنة من دون أن يصلي صلاة قط، الأصيرم أسلم مباشرة إلى ساعة المعركة فقتل شهيدا صابرا محتسبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجنة. انظروا السعادة كيف أتته في سويعات معدودة، نسأل الله أن يميتنا على هذا الدين. عمرو بن الجموح مثال آخر للبطولة، رجل كبير أعرج شديد العرج، أبناؤه رفضوا أن يخرجوه معه ابتداء إلى غزوة أحد، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا يبكي له فقال يا رسول الله، يعني أتى يشكو أبناءه للنبي عليه الصلاة والسلام، إن أبنائي لا يريدون أن يخرجوني معهم إلى هذه الغزوة، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في هذا الشيخ هذا الحماس وهذه الحرقة على نصرة هذا الدين وطموحه للشهادة في سبيل الله قال لأبنائه دعوه، وفعلا شارك عمرو بن الجموح في هذه المعركة وقتل شهيدا محتسبا عند الله سبحانه وتعالى. الآن يخبر ابن هشام رحمة الله عليه بما وقع في نهاية المعركة، يقول في نهاية المعركة الآن خلص المشركون لما رأوا الملاحم والبطولات وأن الصحابة لن يتركوا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر نفس، هابوا أن يستمروا في المعركة، لكنهم عادوا إلى القتلى الذين قتلوهم من المسلمين وبدأوا يمثلون بهم. فهند بنت عتبة والنسوة معها بدأنا يمثلن بالقتلى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موقف مؤلم حقيقة، يجدعنا الآذان والأنوف، حتى اتخذت هند من آذان الرجال ومن أنفهم خدما وقلائد. فالخدم هي القلائد التي توضع في الأرجل تسمى خدم. ألم نقل قبل قليل أن الزبير قال فرأيت خدم هند بنت عتبة وصويحباتي وهن يفرن من المعركة؟ الخدم القلائد التي توضع في الأرجل تسمى خدما. فمن شدة طبعا حقد هؤلاء النسوة على الصحابة الكرام، لأن الصحابة كما قلنا في بدر قتلوا آباءهم وإخوانهم، يعني هند بنت عتبة والدها عتبة بن ربيعة الذي قتله أبو عبيدة، وأخوها شيبة بن عتبة، وعمها أيضا قتل، أو عفوا شيبة بن ربيعة عمها والوليد بن عتبة أخوها قتل. فكانت حاقدة جدا على المسلمين، فكانت حاقنة جدا على المسلمين. فلما أتت إلى الغزوة ورأت المسلمين صرعى بدأت تمثل بهم، ثم أسلمت بعد ذلك رضي الله تعالى عنها. ولكن كما قلنا هذا كان حالها في الشرك، فاتخذت من آذان الرجال ومن آنافهم خدما وقلائد، وأعطت خدمها وقلائدها وقراطيتها لوحشي غلام جبير بن مطعم. الآن جاءت قصة هل بقرت بطن حمزة أم لا؟ نحن قلنا يعني أن ابن هشام تبع لابن إسحاق ذكر أنها بقرت عن كبد حمزة فلكتها فلم تستطع أن تسيغها، لكن هذه الروايات كما قلنا ليست ثابتة بأسانيد تقوى، وإن كانت تروى في كتب التاريخ. انتهت المعركة وسطر فيها الصحابة أروع البطولات. الآن المشهد الأخير بين المسلمين وبين المشركين أن أبا سفيان وهو يريد أن ينتهي ويعود إلى مكة، وقبل أن يغادر أرض المعركة نادى بصوت مرتفع، نادى أبو سفيان من فقال إن الحرب سجال يوم بيوم، نادى بأعلى صوته إن الحرب سجال يوم بيوم، أعلو هبل أعلو هبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من أحد يجيبه؟ يعني يقول للصحابة أجيبوا هذا الرجل، قم يا عمر فأجبه. فخرج عمر بن الخطاب فصرخ بصوت جهوري قال الله أعلى وأجل، لا سواء يا أبا سفيان، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فلما أجاب عمر أبا سفيان قال له أبو سفيان هلم إلي يا عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر انظر ماذا يريد منك. فجاءه عمر فقال له أبو سفيان أنشدك الله يا عمر، هل قتلنا محمدا؟ أبو سفيان لم يكن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المشهد الآن، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فأراد أن يستخبر عمر، يا عمر هل قتلنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر اللهم لا وإنه لا يسمع كلامك الآن. فقال له أبو سفيان أنت أصدق عندي يا عمر من ابن القمئة وأبر. يعني ابن القمئة هو الذي صرخ كما قلنا قتلت محمدا قتلت محمدا، فأبو سفيان يقول لعمر أنت أصدق عندي من ابن القمئة. ثم نادى أبو سفيان في المسلمين إنه قد كان في قتلاكم مثله، يعني لقد مثل بقتلاكم، والله ما رضيت وما سخط وما نهيت وما أمرت. يعني هذه المثلة أنا لم أسخط عنها، يعني لست مغضبا منها، لكني في نفس الوقت لست راضيا عنها ولم آمر بها، وفي نفس الوقت لم أنهى عنها. ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى بصوت عال يا محمد إن موعدكم بدر في العام القابل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ردوا عليه أي نعم هو بيننا وبينك الموعد، يعني أننا شجعان وفرسان، لا تظن أن إصابتنا هذه أثرت في روحنا المعنوية للقتال، سنقاتلكم بإذن الله في العام المقبل. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال يا علي أخرج في أثار القوم. يعني انظر هل أبو سفيان فعلا ومن معه عادوا إلى مكة أم يريدون أن يهجموا على المدينة ويغيروا عليها؟ أخرج في أثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فعرفنا أنهم يريدون مكة. يعني إذا ركبوا على الإبل وتركوا الخيل جانبا عرفنا أنهم يريدون مكة، لأنه لو كانوا يريدون المدينة فإذا سيركبون الخيل ليسرعوا. قال وإن ركبوا الخيل وساقوا معهم الإبل فإنهم بالتأكيد يريدون المدينة. فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها، انظروا الشجاعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لئن أرادوها أي المدينة لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. انظر الروح المعنوية المرتفعة للنبي صلى الله عليه وسلم على رغم الجراحات، على رغم المصائب والبلاء الذي وقع للمسلمين في هذه المعركة، لكن دائما كان القائد الأعلى يوجه المسلمين، يرفع المعنويات، يبعث الطموح للأنفاس الأخيرة، نحن نقاتل إلى آخر نفس. قال علي: فخرجت في أثارهم فرأيتهم قد جنبوا الخيلة وامتطوا الإبل، فعرفت أنهم يريدون مكة. الآن عاد كفار قريش إلى مكة طبعا، وسنعرف هناك موقف حدث بعد ذلك وهي قصة حمراء الأسد المتعلقة بغزوة أحد، لكن بشكل عام انصرف المشركون عن أرض المعركة، فبدأ المسلمون يتفقدون قتلاهم وجراحاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أحد أحبابه من الصحابة، تذكر سعد بن الربيع الصحابي العظيم الذي كان أخا لعبد الرحمن بن عوف حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما كما ذكرنا في مجالس سابقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: انظروا أين سعد بن الربيع، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رجل من الأنصار: أنا سأبحث عنه يا رسول الله. فبحث عنه فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق، يعني كان سعد بن الربيع يحتضر في الأنفاس الأخيرة. فقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر وأن أبحث عنك، أأنت من الأحياء أم من الأموات؟ فقال له سعد بن الربيع وهو يلفظ أنفاسه: أنا في الأموات، يعني أنا الآن أودع هذه الحياة الدنيا، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام. لحظات مؤثرة جدا أحبتي، سعد بن الربيع يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقول: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام، وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. انظروا إلى هذا الكلام الجميل الراقي الرائع المبهج، هذا الصحابي الجليل وهو يتلفظ أنفاسه الأخيرة يقول لهذا الرجل من الأنصار: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقل له: جزاك الله عنا يا رسول الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ لي قوم السلام وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف. هذه الكلمات أحبتي كلمات عظيمة جدا، وتخبرنا كيف كان القوم رضي الله تعالى عنهم. سعد بن الربيع وهو في الأنفاس الأخيرة يقول لقومه من الأنصار: ليس لكم عند الله عذر إن أصيب محمد صلى الله عليه وسلم وفيكم شخص قائم حي على هذه الأرض. رحمة الله عليك يا سعد بن الربيع، ماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ ماذا قدمنا دفاعا عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن دينه وعن عقيدته إذا كنا نعجز على عن مجرد أن نقف على سيرته صلى الله عليه وسلم وأن نتعلمها، نعجز أن نثابر على طلب العلم ومعرفة هديه وأخلاقه وشمائله، نعجز عن الدفاع عن دينه ورد الهجمات الشرسة على شخصه صلى الله عليه وسلم التي يمارس الملحدون والعلمانيون والحداثيون والتنويريون، ونفضل النوم والسكون والدعاء على أن نبذل مهجنا وأرواحنا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته. سعد بن الربيع أحبتي يقول لكم: لا عذر لكم عند الله إذا خلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. رحمك الله يا سعد بن الربيع ورضي الله عنك، فأنت سيد من سادات المسلمين، أنت مثال على المسلم الصادق الثابت على هذا الدين، حتى وأنت تحتضر، حتى وأنت تلفظ الأنفاس، حتى وأنت تخرج روحك إلى الله سبحانه وتعالى. الناس اليوم في هذه اللحظات يكون شأنهم وحالهم كرب، وأنت في هذه اللحظات وقد أدخنت بالجراح توصل رسالة، بقيت رسالتك يا سعد بن الربيع حاضرة بين أيدينا، رسالة المؤمن الثابت الصادق، رسالة الرجل الشجاع والفارس المغوار، رسالة الثبات على الدين، رسالة الدفاع عن العقيدة، رسالة التضحية، رسالة من رجل عاش الإيمان حقيقة في حياته والله عز وجل ثبته في لحظات مماته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي يلتمس حمزة بن عبد المطلب. هنا بدأت المشاهد المؤلمة مشهدا بعد مشهد، فعلا اللحظات المؤلمة. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يبحث عن حبيبه وعن عمه حمزة بن عبد المطلب، فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به وجدع أنفه وجدعت أذناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما رأى والله لئن أظهرني الله على قريش في موطن. النبي صلى الله عليه وسلم حزن جدا، تألم موقف عمه الذي ناصره ووقف معه، أجده بهذه الصورة من المثلة. فحلف بالله يمينا لئن لقيت قريشا لأمثلن بثلاثين رجل منهم. حلف يمين لئن لقيت قريشا لأمثلن بثلاثين رجل منهم. فلما رأى المسلمون الحزن الذي ظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثله لم يمثلها أحد من العرب. أرادوا يعني أن يخففوا عن نبيهم وعن حبيبهم صلوات ربي وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد ذلك نزلت عليه آية وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وكانت هذه الآية في قضية المثل، يعني إذا مثل بكم فمثلوا كما مثل بكم لا تزيدوا عن ذلك، وإذ صبرتم وعفوتم فهو الأفضل، فهو الأفضل وهو الخلق الرفيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية قال بل نعفو، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة بعد ذلك، نهى أن يمثل بالأعداء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحمزة، الآن يريد دفن حمزة، فسجي ببردة، ثم أمر بالقتلى يوضعون إلى حمزة، ويعني صف القتلى. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا وقع خلاف بين رواة الحديث، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد أم لم يصلي عليهم؟ بعض الروايات تقول أنه صلى عليهم، بعض الروايات تقول لم يصلي عليهم. هنا نشأ الخلاف الفقهي، هل يصلي على الشهيد أم لا يصلي عليه بسبب اختلاف الروايات، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد أم لم يصلي عليهم؟ طبعا حمزة بن عبد المطلب أيضا نفس الشيء، لم يوجد له كفن واسع له، فكانوا يضعون عليه بردة، إذا وضعت على رأسه بدت قدماه، وإذا وضعت على قدمه بدا رأسه. ودفن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكثرة القتل الذي وقع في المعركة كان يدفن الاثنين والثلاثة من الصحابة في ثوب واحد وفي قبر واحد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا أكثرهم أخذا للقرآن. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن حمزة بن عبد المطلب ويضعه في قبره جاءت صفية. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن ترى صفية بنت عبد المطلب ما وقع بأخيها، هي صفية أخت حمزة، صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أخت حمزة بن عبد المطلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن ترى هذه المرأة ما وقع بأخيها وشقيقها من المثلة. فلما جاءت صفية لتنظر إلى حمزة قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير بن العوام، الزبير بن العوام ابن صفية، قال له أرجعها لا ترى ما وقع بأخيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فالزبير أتى إلى أمه فقال لها يا أمه إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. قالت ولما؟ ولقد بلغني أن مثل بأخي وذلك في الله فما أرضانا بما كان من ذلك. انظر الصبر والاحتساب، يعني صفية تقول أنا أعلم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يردني، لأنه مثل بأخي حمزة، ولكنني أرضى عن الله سبحانه وتعالى، وما أجمل هذا القضاء الذي يأتي به الله. انظر الصبر والاحتساب والإيمان العالي، امرأة يمثل بأخيها فتقول صابرة محتسبة أنا أرضى بما جاء عن الله وهذا قضاء الله وقدره، فدعوني أنظر إلى أخي وألقي إليه نظرة الوداع، لا أحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله. فالزبير عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن المرأة تريد أن ترى أو تلقي نظرة الوداع كما يقول لأخيها وهي صابرة محتسبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذن دعها تراه. فأتت صفية فنظرت إلى أخيها وفعلا ثبتت واحتسبت وصبرت واسترجعت. ثم دفن حمزة، ودفن كما قلنا من استشهد من المسلمين في هذه المعركة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. فدفن حمزة بن عبد المطلب مع عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنهما، كلاهما قتل في المعركة ودفن في ثوب واحد. ثم صرف النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة بعد كل هذه الجراحات وكل هذه الآلام، وهو في الطريق لقيته حمنة بن جحش. حمنة بن جحش هي أخت عبد الله بن جحش، فلما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليها أولا أخوها، قيل لي حمنة بن جحش استشهد أخوك في المعركة عبد الله بن جحش، فاسترجعت قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، وسارت الله له الرحمة. ثم نعي لها خالها، خالها حمزة بن عبد المطلب، إنه خالك حمزة بن عبد المطلب استشهد، فاسترجعت واستغفرت. ثم نعي لها زوجها مصعب ابن عمير، مصعب بن عمير هو زوج حمنة بن جحش. هنا صاحت وولولت، يعني المرأة وقعت، أرهقت إرهاق شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جملة طيبة، قال إن زوج المرأة منها لبمكان، يعني المرأة قد تتصبر على فقد أخيها، قد تتصبر على فقد أبيها، على فقد خالها عمها، لكن فقد الزوج عليها صعب جدا. إن زوج المرأة منها بمكان، فرضي الله تعالى عنها. انظر مشهد آخر للنساء الثابتات الصابرات. مر النبي صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل، فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها. انظروا، يعني قتل في المعركة زوجها وأخوها وأبوها. فلما نعوا لها، المرأة ماذا قالت؟ قالت شيء واحد. تخيلوا ماذا قالت؟ يعني أتوا إلى هذه المرأة، قيل لها لقد استشهد في الغزوة أبوك وأخوك وزوجك. فالمرأة ماذا قالت؟ قالت ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان همها وعقلها في شخصه صلى الله عليه وسلم، أهم شيء النبي عليه الصلاة والسلام. انظر التربية الإيمانية العالية. ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قائم الحمد لله ولم يحدث له شيء. فقالت أرونيه حتى أنظر إليه، بدي أتأكد بنفسي أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق. فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. تريد صغيرة، المراد بالجلل هنا الصغيرة، يعني كل مصيبة بعدك جلل، أي شيء بعدك يا رسول الله جلل بهون، أهم شيء أنه أنت لا تصاب. انظروا أحبتي تلك التربيات الإيمانية العالية. امرأة تفقد زوجها وأخاها وأباها ويكون همها سلامة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أحدنا اليوم إذا أصيب بشيء في دينه أو في دنياه ترك كل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعاد إلى شهواته وأهوائه. هذه امرأة فقدت أعز الناس عليها وهي الآن تقول كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. فرضي الله عن ذاك الجيل. إي والله لما تقرأ في هذه البطولات ماذا تستطيع أن تقول؟ والله إن الإنسان لا يستحي من نفسه ومن تقصيره مع ربه سبحانه وتعالى، وهو ينظر في هؤلاء الأبطال رجالا ونساء، شيبا وشبابا، أطفالا صغارا أم كانوا رجالا كبارا، الكل كان يسطر أروع البطولات والفداء ويظهرون الصبر والتجلد والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى والرضا بقضاء الله وقدره. قصص فعلا كأنها الخيال، تروي لنا قصة حب عميق عاش في قلوبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولربهم ولدينهم، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المهم إذن بعض المشاهد تجاوز عنها. كانت غزوة أحد أحبتي في يوم السبت للنصف من شعبان، يعني 15 شعبان يوم السبت كانت غزوة أحد. هذه الغزوة التي انتهت بكل ثقلها وبكل ما فيها من أفراح وأطراح ومن بطولات وفداء وتضحية، كانت في السبت في 15 من شعبان، أو في 15 من شوال. ثم وقعت بعدها واقعة متصلة بها وهي واقعة حمراء الأسد، لكن أظن أن واقعة حمراء الأسد أو أن الوقت أزف ولا يمكن أن أتكلم عن هذه الواقعة، إذن أتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، هي وما بقي من أحداث السنة الثالثة من الهجرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم الصحابة الكرام من قتل في غزوة أحد ومن قتل بعدها وقبلها، هؤلاء الذين دافعوا عن هذا الدين بأرواحهم وضربوا لنا أروع الأمثلة في التضحية والفداء. ونسأل الله العظيم أن نسير على نهجهم وأن نحيا ونحن نقتبس من نورهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونلتقي في مجلس آخر بإذن الله من مجالس غراس العلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.